الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع ابن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زال فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس الخير وما فيه صلاحهم في عاجل أمرهم وأجله، ومن ذلك فرضية الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكتب بمعنى أوجب، وحجوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد عمد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وشرطه بالاستطاعة. فهذا رجل يقال له الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها: أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها ثالثة وقال: أكل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم وجبت عليكم، ولما استطعتم، أنكم لا تستطيعون أن تحجوا كل عام، والمسلمون في أقاصي الدنيا وأدانيها لا يستطيعون أن يحجوا كل سنة، أو استطاع واحد من الناس أو عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف، إلا أن البقية لا يستطيعون. وهذا دليل على سماحة هذا الدين وكمال تشريعاته، فهو لا يكلف الناس عنة ولا مشقة، ولا يكلفهم ما لا يطيقون. ولهذا جعل الحج مرة في العمر، بينما الصلاة خمس مرات في اليوم، والصيام مرة في السنة، والزكاة مرة عند تمام الحول أو عند الحصاد والجداد. وهكذا تشريعة الإسلام ليس فيها مشقة ولا عنت، الأمور الميسورة والسهلة يؤديها الإنسان في اليوم خمس مرات كالصلاة، بينما الحج يكفيه مرة واحدة في عمره كله، هذا دليل على عظم هذا التشريع وكمال معانيه ومقاصده. إذا كان إنسان يستطيع أن يحج ولا مشقة عليه فإن حجه مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة هذا تطوع وليس بواجب، ولكن من تلبس في التطوع لزمه إتمامه بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن إنسانا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة فليس له أن يخلعها أو يتخلى عنها، بل لا بد أن يتمها بخلاف غيرها من النوافل. فلو أن إنسانا شرع في الصيام النافلة ثم بدا له أن يقطع الصيام فإن له ذلك ولا شيء عليه. وكذلك لو أن إنسان شرع في صلاة نافلة ثم بدا له أن يخرج منها فإن له ذلك ولا شيء عليه مع الكراهة، لكن لا إثم عليه. وأما العمرة والحج فإن من تلبس بهما فإن عليه أن يتمهما. وما يقع من محاذير أو محظورات في حج النفل حكمه كحج الفرض سواء بسواء. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا في المواقيت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه مسلم وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه. وقد ورد في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. إذا تأملنا هذه المشاعر وجدنا أنها محاطة بحمى وحرمات بأسوار معنوية ثلاثة. السور الأول هو سور المواقيت، والسور الثاني هو سور حرم مكة، والسور الثالث هو سور المسجد. وهذا من أجل تعظيم هذا الحرم وحمايته والقيام بما يجب نحوه من التقديس والتعظيم تعبدا لله تبارك وتعالى. الإنسان إذا وصل إلى المواقيت وهو يريد النسك فإنه يتلبس بحال أخرى غير الحال التي كان عليها قبل ذلك، يزيل أدرانه ويلبس الرجل إزارا ورداء ويحرم عليه كثير مما كان حلالا له، فلا يجوز له أن يصيد صيدا، والمراد بالصيد هو مأكول اللحم كالحمام من الطيور وكالغزلان والأرانب من الحيوانات، فهذه لا يجوز اصطيادها. من حين يحرم الإنسان من المواقيت، وهذه المواقيت على شكل دائرة حول مكة، تحيط بها من جميع الجهات، ميقات لأهل المدينة هو ذو الحليفة، وهي تبعد عن المدينة حوالي 13 كيلو، تعتبر قرية من قرى المدينة، وتبعد عن مكة 420 كيلو، وهي أبعد المواقيت. ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي على الساحل، ساحل البحر الأحمر، تبعد عن مكة حوالي 160 كيلو. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهي في جهة الجنوب من طريق الساحل، وهي تبعد حوالي 120 كيلو. ووقت لأهل نجد قرن المنازل، وهو على بعد 80 كيلو تقريبا. وورد أنه وقت ذات عرق لأهل العراق، وقيل إن الذي اختار ذلك هو عمر رضي الله عنه، لما شكى إليه أهل العراق بعد الميقات عليهم، وأنه ليس على طريقهم، فقال: انظروا إلى حذفها من طريقكم. فنظروا إلى قرن المنازل ونظروا حذوها، فإذا هي ذات عرق. وقد وردت أحاديث أن الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر وافق توقيته توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تشكل دائرة حول الحرم، فالإنسان الذي جاء للنسك لا يتجاوز هذه الأماكن إلا وهو محرم. إذا أراد أن يمر بها وهو قاصد مكة للعمرة أو للحج فإنه لا بد أن يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد ذكره لهذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. فالإنسان الذي يريد أن يحج أو يعتمر ومر بهذه المواقيت ليس له الحق في تجاوزها إلا وهو محرم، فإن تجاوزها بدون إحرام لزمه أن يرجع إليها، فإن لم يرجع إليها أثم وعليه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليه التوبة إلى الله تعالى، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة. فيلزم مريد الحج، يلزم مريد الحج ومريد العمرة أن يكون محرما من هذه المواقيت. وهذا الحال يشمل من يسير على الأرض، ومن يأتي بالطائرة، ومن يمر محاذيا لميقات الجحفة أو يلملم عن طريق البحر. فأهل مصر إذا مروا إذا حاذوا الجحفة يلزمهم أن يحرموا ولو كانوا في الباخرة، وكذلك أهل المغرب والشمال الإفريقي كله إذا حاذوا الجحفة لزمهم أن يحرموا منها، سواء كانوا في الطائرة أو كانوا في الباخرة. وكذلك من يأتي من الجنوب الأفريقي إذا حاذوا يلملم، سواء كان ذلك عن طريق الجو أو عن طريق البحر، يلزمهم أن يحرموا من حذوها، وهم لا يمرون بذات الميقات وإنما يحاذونه، فإذا حذوه صاروا قريبين منه موازين له، فإنه حينئذ يلزمهم الإحرام ويدخل في التلبية. والإنسان إذا كان في طائرة يتأهب لذلك قبل وصوله للمكان فيلبس إحرامه، فإذا وصل الميقات وأعلن قائد الطائرة مرورهم بالميقات فإنه يلبي يدخل في النسك. وبهذا يكون قد تلبس بالنسك. ولا يلزم الإنسان أن يكون على طهارة، فلو انتقض وضوءه لا يشترط له أن يكون على طهارة وقت إحرامه، كما أنه لا يشترط له أن يغتسل بالميقات، وإنما هذا من السنن. وكذلك استعمال بقية السنن، فلو أن إنسانا في المغرب اغتسل وأزال أدرانه ولما أنه قرب من الميقات لبس إحرامه، ثم لما وصل الميقات قال لبيك عمره أو قال لبيك حجاء ونحو ذلك، فإنه حينئذ عامل المشروع والمطلوب منه في هذا الموضوع. وكذلك الحال بالنسبة لمن كان في باخرة أو في سيارة، وإن كان الأولى والأفضل لمن كان في سيارة أن يتوقف ويغتسل ويتأهب للإحرام من نفس الميقات، لكن لو لم يعمل هذا فلا شيء عليه، وإحرامه صحيح إذا أنه لبى وبدأ النية عند وصوله للميقات، ولو كانت السيارة لم تتوقف. بعد هذا إذا وصل الإنسان إلى حدود الحرم، حرم مكة، فإنه أيضا يجد مانعا وسورا من الأسوار التي تحمي مكة، وهي حدود الحرم، فمكة لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. فالإنسان من حين دخوله لمكة سواء كان محرما أو غير محرم يحرم عليه الصيد، ويحرم عليه قطع العشب أو كسر الأشجار التي نبتت من دون استنبات الإنسان وطلبه لنباتها. وإذا وجد مالا ضاع من صاحبه فلا يجوز له أن يأخذه إلا إذا كان سيبحث عن صاحبه حتى يجده، أما أن يأخذه وهو لا يعرف صاحبه فإنه يلزمه حينئذ أن يبحث عن صاحبه، ولا يجوز له أن يتملكه بحال ولو بقي معه 50 سنة. فإذا وصل إلى المسجد الحرام فإنه يأتيه سور ثالث، وهو أن الجنب والحائض لا تدخله ولو كانت محرمة. فإذا كان إنسان عليه جنابة أو امرأة حائض أو نفساء فليس لهم أن يدخلوا حتى يحصل الطهارة من الحدث الأكبر. ولهذا قال الفقهاء إن المسجد فناء للكعبة، والمسجد ومكة فناء للمسجد الحرام، والمواقيت وما دونها فناء لحرم مكة، فهي عبارة عن دوائر بعضها داخل بعض، كلها لأجل تعظيم هذا البيت والعبادة فيه، لأن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس للعبادة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا المكان هو المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به تعبدا لله تبارك وتعالى، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يقبل تعبدا لله ويستلم عبادة لله. ففيه الحجر الأسود، ليس هناك موضع في الدنيا يقبل تعبدا لله إلا هو. وقد ذكر بعض أهل العلم لغزا فقال فيه ما هو أو ما هي العبادة التي لا يمكن أن يشترك فيها اثنان في وقت واحد. السؤال مطروح عليكم، ما هي العبادة التي لا يمكن أن يشترك فيها اثنان في وقت واحد؟ نعم، تقبيل الحجر الأسود. نعم حسنت، لا يمكن أن يقبل الحجر الأسود اثنان، ما يقبله إلا واحد، إذا خرجت يأتي إنسان ثاني ويقبله، فلا يشترك في هذه العبادة اثنان. أما الركن اليماني فإنه يستلم، وكذلك الحجر الأسود يستلم ويشار إليه، وأما الركن اليماني فلا يشار إليه وإنما يستلم ويكبر عند الاستلام، وإذا لم تستلمه فإنك لا تشير ولا تكبر. وهذا الموطن رغب النبي صلى الله عليه وسلم قاصديه أن يكونوا على حال معينة، وهو أنهم عندما يأتون إليه يكونون في حال خضوع وخشوع وتذلل لعظمة الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام هنا تسكب العبرات، يعني في هذا المطاف، فالإنسان الطائف ينبغي أن يكون متخشعا متذللا خائفا راجيا طامعا في ثواب الله خائفا من عقوبة الله تعالى، ويكون يناجي ربه ويشتغل بمناجاة ربه. ولهذا قال الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالعبادة إنما هي للرب جل وعلا وليست للبيت، إنما هي لربه الذي أمر ببنائه ورفعه ووضع قواعده. إذا عرفنا هذه الأمور فإن الإحرام من الميقات، من هذه المواقيت الأربعة أو الخمسة، يكون على الإنسان إذا وصلها أن يتجرد من المخيط، يخلع ملابسه ويغتسل ويزيل الشعر غير المرغوب فيه كنتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب، ثم يتطيب في بدنه لا في إحرامه، ويلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين ونعلين، وإن كان وقت فريضة أو نافلة صلاهما ثم أحرم عقبهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، وليس للإحرام سنة تخصه، لكن إذا كان وقت سنة أو وقت فريضة فإنه يؤديها الإنسان ويحرم عقبها. والمرأة تحرم في ملابسها الساترة، وليس لها لون خاص ولا كيفية خاصة، إنما تلبس ملابس واسعة وساترة لجميع بدنها بحيث لا يبين منها شيء من جسدها، لا وجهها ولا كفاها ولا قدماها، وإنما تكون متسترة، لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، والنقاب هو ما يكون مخيطا على قدر الوجه وللعينين منه فتحات، وليس المراد به غطاء الوجه، وإنما المراد به ما يكون مخيطا على قدر الوجه للعينين منه فتحات. والقفازين هي شراب اليدين المخيطة على قدر الكف والأصابع. أما سترها ليديها بردائها أو عباءتها أو نحو ذلك فإن هذا مطلوب ولازم. وتحرم بما شاءت من ملابسها إلا أنها تجتنب الزينة وما يلفت أنظار الرجال إليها، فتكون ملابسها من الملابس العادية التي لا تشد انتباه الرجال، وتكون واسعة وتكون ساترة لكل جسمها كما قلنا. وبعد هذا يلبي الإنسان. وقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولبى عندما ركب ناقته، ولبى عندما كان بالروحاء. ولهذا ظن بعض الرواة أن التلبية لا تكون إلا عندما يركب راحلته، وظن بعضهم أنه لا يلبي إلا عندما يكون في مكان مرتفع ونحو ذلك. والصحيح أن الإنسان يلبي من حين إحرامه، ويكرر التلبية كلما ركب أو نزل أو على مرتفعا أو التقى الركبان، ويشتغل بالتلبية من حين إحرامه. والتلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا هو التوحيد، معناها أنا مقيم على طاعتك وملازم لعبادتك، لا أنفك عن ذلك. وهذا تعهد من الإنسان يشهد على التزامه به من حوله من الناس، ويشهد الأشجار والأحجار والتراب الذي يمر به، كلهم سيشهدون لك بهذا عند الله تعالى. فما من شجر ولا مدر ولا حجر إلا وهو يشهد لك بهذه التلبية. وقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي أنه لا أحد يشترك معك في هذا، والانقياد الذي أنقاد به إليك لا أشرك معك فيه غيرك، فأنت وحدك الذي ننقاد له دون سواك، فلا ننقاد لمخلوق ولا ننقاد لغير ربنا جل وعلا. إن الحمد كله لك، والنعمة كلها منك، والملك لا شريك لك فيه، فكلها لك وحدك، لا اشتراك لأحد مع الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك. وكثير من الناس يردد هذه العبارات وهو لا يدري ما تدل عليه، بينما هو يلزم نفسه بما تدل عليه ويتعهد بهذا. ولهذا كان الإنسان وهو محرم يردد هذا الكلام ويستمر في ترديده، ويجهر به الرجال وتخفيه النساء. النساء لا يجهرن بأصواتهن، وإنما تكون بمقدر ما تسمع نفسها، يعني تلبيتها بينها وبين نفسها لئلا تفتن الرجال بصوتها. وأما الرجال فإنهم يرفعون أصواتهم، كل إنسان بمفرده يرفع صوته بالتلبية. فإذا وصلوا إلى الحرم فإن السنة أن يبدأوا بالطواف، فيصلوا إلى الكعبة، ويكون الإنسان محاذيا للحجر الأسود ويستقبله، ويخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، يجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، ثم يبدأ بالطواف جاعلا البيت عن يساره، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، إلا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فإن الإنسان يكون يمشي مشيا ولا يرمل، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الأشواط الأربعة الأخيرة يمشي مشيا في كل شوط، في كل الأشواط. وعلى الإنسان في الطواف أن يتأكد أنه قد بدأ من الحجر الأسود وأنه انتهى بالحجر الأسود، فالحجر الأسود هو نقطة البداية والنهاية، وقد وضع علامة في البلاط في العرض خط ممتد من الحجر الأسود إلى الأروقة، ووضع في الأروقة وعلى الحيطان لمبات خضر حتى في الأدوار العليا تحدد مكان بداية ونهاية الطواف، فعلى الإنسان أن يجتهد في إصابة ذلك، لأن من نقص طوافه عن سبعة كاملة لا يعتد به، فلا بد أن تكون البداية من الحجر، لو بدأ من بعد الحجر لا يعتبر الشوط الأول، وكذلك لا بد أن يصل في الشوط السابع إلى الحجر، فلو أنه توقف دون الشوط دون الحجر في الشوط السابع فإن الشوط السابع لم يتمه، وحينئذ فطوافه غير تام ولا يعتد به. تقبيل الحجر الأسود سنة، وكذا استلامه سنة، والإشارة إليه سنة، واستلام الركن اليماني سنة، فمن فاتته فإنه لا شيء عليه.